يكون بها سلاما من الشياطين وشياطين الجن، إنما يسلم منهم بذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله من شرهم. أما شياطين الإنس فإن التخلص منهم إنما هو بكونه يأتي بالمعاملة الطيبة في مقابل ما هو سيء، الذي يأخذ إذا الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميد، وإن يلقاها إلا من الفور وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك أن الشيطان ينزغ فاستعذ بالله. ذكر أول ما يتعلق يعني مقابلة شياطين الإنس، وما يتعلق ثم ما يتعلق بشياطين الجن، وعلى التخلص منهم يكون بذكر الله عز وجل والتعوذ بالله منهم. هذا السائل يسأل على حديث إذا أراد أحدكم أن يأتي أحد، يقول معنى هذا أن الشيطان يشترك معه فيما إذا لم يقل هذا الدعاء؟ معنى أنه يكون موجود ويحضر، معنى أنه يكون موجود ويحضر، وحضور الشيطان كما هو معلوم هو مضرب للإنسان سواء اشترك أو لم يشترك.